يقاتل مغنما ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل غضبا. هذا الذي جاءت به الحديث. وقد يكون تعبير يختلف أحيانا خاصة في أو مقاصد الناس، لكن غالبا لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة. فطبعا يقاتل شجاعة يعني يريد أن يظهر شجاعته ويظهر قوته، فليس مقصوده سبيل الله، وإنما مقصوده أن يكون شجاعا وأن يري الناس بطولته وقوته ومهارته في الحرب وشجاعة قلبه وأيضا شجاعة قوة بدنه. ويقاتل حمية، إما حمية لنفسه ومنفعته أو حمية لعشيرته وقبيلته وفئته أو حتى لوطنه إذا كان محضا، بمعنى حمية دافعه هو أن يحمي نفسه أو يغضب لنفسه طبعا أو لقومه أو لعشيرته أو قبيلته أو أي غرض من الغرض ليس سبيل الله. أو يقاتل رياء يعني ليرى الناس مكانه، وقد يكون ليروا شجاعته وليروا بطولته وليروا حضوره وليروا، فالرياء أوسع من أن يكون شجاعة فقط، لأن الشجاعة صورة من صور الرياء، لكن الرياء أوسع، قد يكون له مقاصد أخرى، وقد يكون أيضا وقد يكون يري الناس دينه وأنه دي وأنه مجاهد. لكن كما قلنا لكم بالأمس، الرياء أمر قلبي، الرياء أمر قلبي، ولهذا لا تدخلوا في قلوب الناس ولا تدخلوا في نواياهم. يعني مهما رأيت عليهم تصرفات قد تفهم منها أنت أنه يقصد المرأة، لا يدخل في قلبك هذا، لأن أمور القلوب بين الله وعباده. فلا تدخل ذمتك ولا تدخل صدرك ولا يلج في صدرك شيء نحو إخوانك مهما كان. فالرياء لا شك أنه خطير وأنه يحبط العمل، ولكنك لست مسؤولا أن تحكم على الناس هل هم مراؤون أو غير مرائين، هذا ليس إليك، إنما فتش نفسك وافحص نفسك، أما الآخرون فلست مسؤولا عنهم. فالمقصود الرياء بمعنى أي مقصد يقصده الإنسان غير وجه الله عز وجل. أو يقاتل غضبا يعني انتصارا نفسه، وأحيانا قد يكون الحمية بما قال الحمية فيما ينفع والغضب فيما يضر، في دفع ما يضر والحمية في جلب ما ينفع. والمغنم يعني مقصد المكسب، كسب الغنائم وكسب أخذ يعني ما يحصل من الأموال عادة نتيجة الحروب ونتيجة انهزام الأعداء. فقلنا إنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سأل السائل فقال يا رسول الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيئا من ذلك في سبيل الله، ولم يقل من قاتل حمية فليس في سبيل الله، وإنما قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، بمعنى أعطى قاعدة وأعطى أمرا عاما، بل حتى أعطى مقياسا واضحا، لكنه أيضا قلبي. من قاتل لتكون كلمة الله عليا في سبيله، هذا كما في حينما وإن كان الموضوع يختلف، لكن أيضا يبين حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام قالوا يا رسول الله ما يلبس المحرم من الملابس، قال لا يلبس كذا وكذا، فذكر الممنوعات، لأن الأصل الحل فالأصل أن يلبس أي شيء ما عدا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. وهنا احنا من يقاتل من قاتل حمية قاتل رياء قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. طبعا لتكون كلمة الله العليا بمعنى يقاتل من أجل الدين ويقاتل الدعوة الله عز وجل ورفعة الدين ونصرة الدين. وقد يكون يعني استحضاره للأمور الدينية يتفاوت بين الناس، العالم قد يكون استحضاره أكبر والعامي قد يكون أقل، لكن المقصود أن قصده أن ينتصر هذا الدين، سواء كان من العلماء الذين يفهمون المقاصد ويفهمون المصطلحات ويفهمون الألفاظ ويفهمون المرادات، أو كان من العوام الذي يريد نصر الله عز وجل ونصر دينه بقطع النظر عن مقدار فهمه لمثل هذه الأمور. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث لا شك أنه يحتاج إلى وقفة طويلة، وقد وقف عنده أهل العلم، لأنه لا شك طبعا الحديث صحيح طبعا كما تلاحظون، فقد رواه الجماعة إلى البخاري. ما من غازية تغزو في سبيل الله، إذن أولا النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنهم في سبيل الله، فهم لم يخرجوا للمغنم ولم يخرجوا حمية ولم يخرجوا، إنما هم نعم قاصدوا سبيل الله، لكن انتصروا وغنموا، انتصروا وغنموا. ولهذا قال ما من غازية تغزو في سبيل الله، فإذا القصد لا إشكال فيه أنهم لم يريدوا الدنيا ولم يريدوا المغنم ولم يريدوا، إنما انتصروا فحصلت الغنائم. ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة، إذن كسبوا وانتصروا وأصابوا مغانم، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. كما قلت لكم هذا كان حقيقة محل يعني توقف عند علم كثير جدا. أولا الغنائم حلال لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغنائم وأيضا أخذ قسمه من الغنائم، وكأيضا في القضية ما هي يعني، وأهل بدر يعني غنموا، وأهل بدر أفضل من أهل أحد، مع أن أهل أحد ما غنموا، مع أن أهل بدر هم اللي غنموا لا شك طبعا. ولهذا يعني كانت وقوف العلماء عندهم عند هذا الحديث يعني كبير جدا، لكن الذي يبدو الله أعلم على ما كلامهم فيه أن لا أريد لكم ما ذكره بعض أهل العلم، يقول الطبري كما نقل الشوكاني وأيضا ذكره الفتح الحافظ في الفتح، قال بأنه لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبه قال الجمهور. فالجمهور بمعنى أنه لا شك أن الإنسان في طبيعته طبيعة البشرية أن يعني مهما كان إخلاصه وقصده لا شك في سبيل الله عز وجل وقصده أن يجاهد، لا شك أنه يفرح بالغنيمة أو يفرح بالكسب، وأيضا حتى الأمور الأخرى الشجاعة والحمية أيضا هذه قد تأتي، حتى هذه قد تأتي يعني ضمنا، يعني أن يعني يا أخواني قضية النية دقيقة جدا وبابها دقيق، ولهذا أنا أنصح يعني طلبة العلم أن يقرأوا فيها وأن يحققوا فيها كثيرا جدا، وإن كان العلماء يعني ما قصروا يعني خاصة قاعدة الأمور بمقاصدها، بسط العلماء بسطا جدا لأن كلها مبنية على النية، إنما الأعمال بالنيات، وتكلموا كلاما طويلا جدا في النية، بل حتى في كتب خاصة أظن الغنية في أحكام النية والمنية أيضا، في كتب كثيرة في النية وجميلة، وحتى ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات أطال فيها جدا، وأيضا السيوطي وابن نجيم في قاعدة الأمور مقاصدها أطالوا جدا، فاقرأوه وهو يعني يحتاج يعني فقه دقيق جدا، وحتى كتاب رحمه الله أظن عمر الأشقر في مقاصد المكلفين أتى بهذا أيضا، أتى من هذا بشيء كبير جدا. المقصود لعلي سأقف هنا وقفة قد لا تكون قصيرة، النية مهما اجتهد الإنسان في أن يكون مخلصا هو مخلص، لكن تبقى الطبيعة البشرية في الميول نحو الرغبات والمشتهيات لا يكاد يقاوم الإنسان، ولهذا هذا لا يضر، أريد أن أقول أن هذا لا يضر، ولعلي قلت لكم أمس حينما قلنا أن الإنسان قد يعمل عمل من أجل الناس ولا يشوش على صحة العبادة، حينما قال أبو موسى لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا، وحينما قال أيكم أنا سوف يخفف، بل قد يكون يعني ألطف منه أو حتى يدل على كرم الله عز وجل وفضله وعلى أيضا عظمة هذا الدين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكله طير، إنسان أو طير أو دابة أو دابة أو بهيمة أو طير إلا كان له به أجر، بل حتى قال وما سرق منه فله أجر، أجر مع أنه لم ينوي، هو زرع ليأكل أو زرع ليتاجر أو زرع يعني يعيش أو يعني ينفق على نفسه، ومع هذا إذا أكل منه إنسان أو بهيمة أو طير له أجر مع أنه لم ينوي، بل حتى إذا سرق منه له أجر، وسرقة مع أن السرقة أنت لم ترضى بها. فالمقصود أن يعني باب النية واسع، والإخلاص لا يشوش عليه بعض المنازعات البشرية والطبائع البشرية، وهذا من لطف الله بنا ومن رحمته بنا ولعلمه بضعفنا، فهذا كله لا يشوش على، ولهذا قال كما في الطبري هنا قال لا بأنه لا يخل اللي هو سواء الحمية والشجاعة وحتى قصد المغنم لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا. وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح اللي هو الحافظ. قال ولكنه يعكر عليه ما في حديث أبي أمامة اللي قلنا من أن الله لا يقبل من عملي إلا ما كان خالصا، حينما قال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ قال لا شيء له. فعاد ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عملي إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ومع هذا يعني الذي يأتي ضمنا يعني غير مقصود، يعني كما قلت أنا الميول البشرية، بل حتى النبي أخبر أن أن أن أن ثناء الناس هو من عاجل بشر المؤمن. ثناء الناس عليك وعلى أعمالك وعلى ما أنجزت من عمل، أو حتى تكلموا على شجاعتك في الحرب مثلا، هذا من عاجل بشر المؤمن. فالمقصود أن لا يكون القصد الأول، وإنما كما قال إذا حصل ضمنا لا أصلا مقصودا، يعني ليس مقصودا قصدا أوليا. ولهذا قال والحاصل أنه إما أن يقصد الشيئين معا، يعني سبيل الله والحمية، أو سبيل الله والغنيمة، أو إلى أو غير المقصد، أو يقصد أحدهما فقط، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فإذا فعلا تقريبا هذا هو كما يقول، يمكن تكون هذا هو القسم العقلية، إما أن يقصدهما جميعا، وإما أن يقصد أحدهما فقط، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. طبعا يقصد شيء معا هذا أيضا باطل، أن يقصد كما الأجر والذكر، أو يقصد أحدهما هذا واضح، إن قصد سبيل الله فسبيل الله، وإن قصد الرياء رياء، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا، يقصد سبيل الله ثم حصل غنيمة وحصل إذا وحصل أنه تحدث الناس عن شجاعته، أو حصل أيضا أنه حمى نفسه، حصل أنه حمى قبيلته، حمى أيضا حصل جلب لنفسه نفعا، دفع عن نفسه ضرا، هذا حصل ضمنا ولم يكن مقصودا. إذن هذا لا يضر، هذا لا يضر على الإخلاص والمقصود في سبيل الله. ولهذا ويبدو هذا هو أول مهم، قال ابن جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه، وعلى هذا يحمل إلى الآخر، وهذا صحيح تقريبا، هذا هو التحقيق. لأن لا يكاد الإنسان يعني يدفع الطبع البشري. ولهذا كما قلت لكم، مع أني يعني أنصح بالقراءة الكبيرة حول النية وفقه النية فقد جميل ودقيق، لكن أيضا لا يشوش هذا على الحمد لله على الإخلاص، وعلى يعني أن الإنسان يعني أو يدخله وسواس بحيث يقول أنا يمكن صلاتي باطلة، ولكن أبدا هذا لا لا لا لا لا يعني لا ينبغي أن أن أن أن, أن يرد، لأن ما دام الباعث الأول هو قصد وجه الله عز وجل ما يضر ما يأتي من أشياء غير مقصودة، كما قلت من ثناء الناس أو حتى من حضور الناس وتجمع الناس، قد يكون صوتك حسنا في أنت إمام في مسجد أو حتى خطيب مسقع وامتلأ المسجد، لا يضرك هذا، لأن هذا قد يكون من عاجل بشر المؤمن، ما دام أنك يعني مطمئن إلى قصدك وإخلاصك. لا، مجيء الناس كما قلنا قد يكون بشر المؤمن أن يصلي خلفك صفوف في التراويح لجمال صوتك،

لعلي أبسط الكلام في من تعلم العلم وأنفق، بمعنى أنه فعلا تعلم العلم وفعلا بذل وفعلا عقد الحلقات وخرج الطلاب وتكلم وصار له صيت وصار عالما وصار تضرب إليه أكباد الإبل ويقصده الناس، فهو يقول إني تعلمت وأني يعني وعلمت وقرأت، فهو صادق فيما قال من حيث ظاهر العمل، يعني هو عالم وكبير والتف الناس حوله وخرج ما خرج من من من من عشرات ومئات وآلاف الطلاب، وكذلك الغني أنفق وبذل وبنى المساجد وبنى القناطرة وبنى كل والمصحات والمستشفيات، هو صادق بمعنى هو بذل ماله، ما هو، لكن الإشكال في النية، وهذه كما قلت لا يطلع عليها إلا الله. فيقول الله له كذبت، بمعنى نعم كان لك نتائج ولك طلاب ولك يعني صدقات ولك وجوه بر وخير كثير في في في في في في في في, في, في نشرت في هذا وجوه الإحسان، لكن لم يكن ذلك لله، إنما ليقال عالم وليقال يقصدك الناس ويجتمع الناس حولك. كما قلت هذا قلبي، إياكم أن تتهموا أحدا، سواء عالم ما ليس عنده إلا طالب وطالبين أو عالم حلقته تملأ المسجد، هذا بينه وبين الله، أو حتى محسن كبير يبني المستشفيات ويبني المساجد ويحفر الآبار والإغاثات والفقراء ويزوج المحتاجين ويزوج هذا عمل لا تدخل أنت في نيته، إنما هو عليه أن يجتهد فيه، لخاصة إذا سمع مثل هذا الحديث. وليس معناه أن كل الأغنياء سيقال لهم كذبت ولا كل العلماء سيقال لهم كذبت، إنما هذا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد. والحديث الثاني حديث أبي أيوب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار، هذا يتعلق بالأجر، هذا يتعلق بأخذ الأجر، ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودا مجندة يقطع عليكم بعوث، بمعنى ستفتح الأمصار ويكثر المجندون ويطلب منكم أن تنضموا للمجاهدين، يقطع بعوث، يقطع بمعنى يشكل كتائب جهادية وكتائب تغزو، يقطع عليكم بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها، بمعنى يكره أن يكون مع قومه، لأنه غالبا قد يكون ما في مكسب كثير، أو أنه قد يذهب مجانا أو نحو ذلك، بمعنى يقال له أنت في الكتيبة الفلانية مع قومه، فيكره ذلك لأنه قد يكون ما فيها ذلك المغنم، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل، يعني يذهب إلى جهة كتائب أخرى، والمقصود في القبائل قد لا يكون بالضبط القبائل هي القبائل النسبية، إنما قد يكون تجمعات سواء في مدن أو في غيرها، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا، يعني هو يقول أنا أحل محلك وكم تدفع لي، من أكفيه يعني أنا أحل محلك وتعطيه مقابل، من أكفيه بعد كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دم، يعني هذا ليس في سبيل الله وإنما هو مستأجر حتى آخر قطرة من دمه، ولو قتل وسال دمه ليس فيه شيء من سبيله، فهو أجير إلى آخر قطرة من دمه. هذا المقصود بهذا الحديث. وحديث عبد الله بن عمر بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. هذا في فضل التجهيز، هذا غير الأول. الأول لا هو الذي ذهب يطلب الأجر ليقاتل، هذا لا، هذا تجهيز الغازي. جاعل يعني يدفع جعل، يدفع جعل للغزاة، يساعد الغزاة، فله أجره وأجر الغازي. من جهز غازيا فقد غزا ذا شيء، لكن لا، من جهز غازيا بمعنى أيضا أعطاه ما يحتاجه من للجهاد والقتال، فهذا هو الجاعل. الجعل هو دفع المبلغ. للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، بمعنى أنه له أجره وأجر الغازي، الغازي الذي دفع، الذي دفع له، الذي دفع له. وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. هذا يتعلق بالإعانة، حينما ترجم الشيخ قال: والإعانة. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، وإن لم يذهب إلى المعركة. وهذا لا شك أولا يدل على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، ويدل أيضا على فضل تجهيز الغزاة، وأن له أجر الغازي. يعني من جهز غازيا فقد غزا، يعني نال أجر الغزاة ونال أجر المجاهدين في سبيل الله. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهذه قضية يا إخواني دقيقة جدا، بمعنى المجاهدون والغزاة حينما يذهبون طبعا يبقى أهلهم، وأهلهم محتاجون إلى عناية، ويحتاجون إلى أن تفقد أولادهم، تربية أولادهم، أولادهم في المدارس، أولادهم في المرضى، البنين، بنات، حمايتهم، حشمتهم، حفظهم، هذه كلها قضايا كبار جدا. فمن خلفه في أهله، بمعنى يتفقد أهله، يلاحظهم، يرعاهم، يعتني بهم كأن أباهم لم كان أباهم موجود، فقد غزا، فله أجر غازي، بخلاف صلى الله عليه وسلم الخيانة. أحيانا لما يذهب الغازي يأتي هذا ويخونه في أهله، أو يخونه في أولاده، أو يخونه في ماله، هذا هذا هذا هذا هذا, هذا يعني مأثمه ومغرمه عظيم. لكن من خلفه في خير أو بخير، بمعنى تفقد أولاده، قد يكون يعني إذا احتاجوا نفقة نفق عليهم، يحتاجوا المعالجة لمعالجة مرضاهم ومداواة مرضاهم أيضا أقدم على ذلك ونحو ذلك، فكل ما يحتاجه أهله وأسرته هو قائم به. فتجهيز الغازي وتهيئة أسبابه وأسباب سفره إلى آخره، وأولاده بحيث أنه يخلفهم في خدمتهم والقيام بكفايتهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الأخ اللي سأل أمس عن قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أحد منكم راجعها؟ أنا ما طلبت منكم مراجعتها الحقيقة، أنا لم أطلب منكم مراجعتها حقيقة، لكن أريد أرى من منكم يعني عنده همة بنفسه واجتهد يعني ليساعدنا يعني. أحد منكم راجعها؟ الذين يمسكون الكتاب راجعتها؟ ماذا وجدت؟ جزاك الله خير، أحسنت. لا لا لا ما ليس هذا السؤال، السؤال عن سنأتي إليه هذا السؤال. لا، أحدكم سأل عن قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا نضع أجر المصلحين، وقال هل هناك فرق بين يمسكون بالتشديد السين ويمسكون بسكون السين، وهل معلمي هكذا، طبعا معلمه الناس في حلقات القرآن يدخلون في قومي في في في عموم هذه الآية الكريمة. كان هذا سؤاله أو كان هذا سؤاله، فأنا وعدت أن أراجعها. فهل منكم من تطوع بمراجعتها؟ راجعتها أنت بنفسك ولا تقول من رأسك؟ آت ما أسمعك، لو تقترب يكون جيد. تعال تعال تعال، هل راجعتها أو تقولها من نفسك؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. لا أنا كان طبعا أنا لم أطلب منكم مراجعتها، لكن بودي يا إخواني حينما تسألون سؤال أو ترون يعني اجتهدوا في أن يعني إن صح التعبير تقتنصوا الفوائد. فأي يعني سؤال حتى وإن أجبنا عليه ورأيت أنه مهم أن تدونه أو أن تراجعه أو إذا رأيت أننا قد نكون قصرنا ونحن بشر حقيقة، قد الإنسان يقول كلام لا شك طبعا الإنسان ما هو معصوم، يعني قد يكون خطأ، قد يكون ناقص، قد يكون غلط، ف يعني تحسنون إلينا وإلى إخوانكم بأن يعني كما قلت لكم حياة العلم مذاكرته. فأنا على كل حال راجعتها على كل حال، ورأيت أن أكثر أهل العلم يقول إن هذه تعني أهل الكتاب، يمسكون بالكتاب يعني التوراة والإنجيل، لأن السياق هو في هذا، في سياق أهل الكتاب. وسألهم عن القرية التي كانت حدث البحر إلى آخره، لأن قال فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سوف لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم مثل وقل الكتاب ألا يقول على الله الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخرة خير الذين يتقون والذين يمسكون بالكتاب. فقالوا إن المراد بالكتاب هنا هو الإنجيل والتوراة، يعني كتاب أهل الكتاب، وقيل إنه كتاب القرآن طبعا، لكن لاحظت أن أكثر العلم أنهم يقولون إن المراد به وهم عبد الله بن سلام وأصحابه الذين يعني أسلموا وأقاموا الصلاة. ويمسكون قرئ بالتشديد التضعيف يعني، وقرئ بتخفيف يمسكون. ولا شك أن كما قال أخونا أن التضعيف يفيد كما قال زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. لكن الذي لفت النظر أيضا في المراجعة، وهي تحتاج يعني لعلكم تتأملونها كثيرا، وخاصة إذا قلنا إن الكتاب هنا هو التوراة والإنجيل، كتاب أهل الكتاب، وأنه عبر في حقهم بقال يمسكون أو يمسكون، بينما في حق محمد صلى الله عليه وسلم قال فاستمسك، ولم يقل له مسك ولا أمسك، وإنما قال فاستمسك. وكذلك إذا قال في الآية الأخرى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. فكأن على ما فهمته من كلام العلم أن مسك أو يمسكون كأنهم هم المكلفون، وكأنهم لم يعانوا، لم يعينهم الله عز وجل. يمسكون، بينما استمسك كان فيها نوع إعانة وفيها نوع يعني طلب فيه رفق، ولعله مثل قوله بما استحفظوا من كتاب الله طلب منهم حفظه. هكذا يعني لاحظت من من من من يعني من من بعض إيرادات أهل العلم، ولعلكم تبحثوا فيها زيادة إن شاء الله. ولا شك، وإذا قلنا أن مقصود الكتاب هو القرآن فلا شك أنه يدخل فيه معلم القرآن. إذن الآن نسأل عن ماذا وجدتم في السير. على كل حال، في الجملة الذي قلتموه صحيح، من حيث أن أن أن أن بل حتى الترمذي نفسه رحمه الله في سننه قال أبواب السير ولم يقل جهاد، وهو يقصد الجهاد، قال أبواب السير، أو ثم ذكر كل ما تحت هذا الباب هو أو هذه الأبواب كلها تتعلق بالجهاد. وهو فعلا كما تذكرتم، لأن الجهاد كما ذكر، خاصة كما ذكر الشيخ، فإنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، متلقى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز قراءة المتون والأحاديث وغيرها بهيئة قراءة القرآن، حيث لا أستطيع أن أميز بين قراءة الآيات وغير الآيات؟ لا، القرآن لا شك أن هو المأمور بأن نرتله وأن نقرأه على مكث، أما غيره لا، ولم يرد عن الصحابة ولا عن غيره من كانوا في الأحاديث أو في كتب الدين أو كتب العلم أنها تقرأ على على على على قراءة، على طريقة قراءة القرآن. لكن هناك طبعا تنغيم في قراءة القراءة على المشايخ لا مانع منها، لكن ليست قراءة تجويد، ليست قراءة تجويد من حيث ملاحظة مخارج الحروف والإدغام والغنن إلى آخره والمدود، لا، لكن لها نغمة، وهذا لا مانع منه، طرق يعني على كل حال، أن يقرأ بنغمة معينة، وكما تعرفون يعني أحيانا نحن يعني تلقينا عن مشايخنا وعن ومن قرأ على مشايخنا بحضورنا أيضا كان يقرأ قراءات يعني، ولعلكم استمعتم إلى بعض تسجيلاتها، وهذا لا مانع منه أن تقرأ بقراءة منغمة بطريقة يعني خاصة إلى حد ما، وأحيانا قد تكون جميلة يعني بعض يعني طلبة العلم أعطاه الله إما صوتا جميلا أو أعطاه طريقة في القراءة، طريقة في في في يعني في في في فيها جاذبية، فالأمر في هذا واسع، لكن لا يجوز أن يكون ملتبسا بالقرآن، لا يقرأ على مخارج القرآن والتجويد إلى آخره. يقول: كثير من طلبة العلم انشغل بالأخبار والأحداث ووسائل التواصل الاجتماعي عما هو أهم كالقرآن والسنة، فما هو التوجيه في ذلك؟ مع الأسف أن هذا أحيانا صحيح، مع الأسف يعني وبخاصة كما تفضل الأخ الكريم، حينما يكون منسوب لأهل العلم وطلبة العلم، وأيضا إذا كان أيضا أعطاه الله عز وجل ملكة في التحصيل وملكة في الإدراك، وعنده قوة في في في في الاستنباط وفي الحفظ والذاكرة، أعطاه الله ما أعطاه من خصائص طلبة العلم، فما كان ينبغي أبدا أن يدخل في هذه القضايا. هناك قضيتان أو هناك أمر يعني أمران أو يحصل التفريق بينهما، أن يكون هناك ثقافة عامة وأحيانا الإنسان يطلع، هذا الأمر فيه واسع، أما أن يكون وديدنه وشغله والشاغل وراد ومردود عليه هذا لا لا لا، أولا لا تفيد علما ولا يحفظ الإنسان فيها شيء أبدا. يعني لا تظن أنك حينما تداخل مع المداخلين أو حينما تغرد مع المغردين أو حينما تعقب هذا لا يفيد أبدا. العلم لا يفيد إلا بثني الركب، ولا يفيد إلا بالحفظ، ولا يفيد إلا بالكتاب والتدوين، لا يفيد بمجرد أن يعني تعلق على من كتب أو تستمع إلى تعليق من كتب، هذا لا يفيد أبدا. إنما أحيانا فعلا قد تلتقط فوائد، لا شك أنا أعرف أن فيها فوائد جميلة، أحيانا فوائد سواء مقتنصة من كلام أهل العلم، قد تكون يعني استنباطات حديثية أو استنباطات من القرآن أو حتى يعني حكم شعرية إلى آخره، فيها شيء كثير جميل، لكن هي تبقى فوائد مقتنصة، لكن ما تبقى يعني يشغل الإنسان بها وقته، نسأل الله السلامة. هذا فتنة، هذا من الفتن، حينما نقول فتنة بمعنى كل ما شوفوا الفتنة ما شغلك عن طاعة الله أو أوقعك في معصية الله مهما كان، سواء كان خيرا يعني ظاهره خير أو كان شرا. فليست الفتنة في المعاصي، بل الفتنة حتى في الخير إذا شغلك عن طاعة الله عز وجل وصرفك. ولهذا قال إنما أموالكم مالكم فتنة، إنما أزواجكم وولادكم عدوا لكم، ليست عداوة أن معها سيف ولا معها رشاش ولا معها عداوة، من حيث إنها تصرفك، فإذا صرفتك عن طاعة الله أو أوقعتك في معاصي الله هذه الفتنة، هذه هي الفتنة. ولهذا قلنا نبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا فتنة إذا كنت مبتلى بمواقع التواصل الاجتماعي. وناسي ما كما قلت أهل الصلاح والخير والدين والعلم ومن أعطاه الله عز وجل خصائص طالب العلم، فعليه أن يتقي الله عز وجل فيما أعطاه الله عز وجل، وأن يشكر الله على هذه النعم، وأن يوظفها في مرضات الله عز وجل، ولا سيما في طلب العلم، سواء بنفسه ويحفظ وقته ويقرأ ويكتب ويدون، أو الحضور على المشايخ وعلى العلماء، أو يذاكر مع زملائه مذاكرة ومدارسة. النفاق في القلب ولكنه يظهر على الجوارح، والدقيق صلى الله عليه وسلم أدخل الصلاة على المنافقين وقال ثلاثة من كنا فيه فإلى آخره، هذا صحيح، لكن أنت لا تحكم على الناس، هذا صحيح تماما، لكن ليس إنسان تأخر عن صلاة العشاء تقول له أنت منافق، أو إنسان تكاسل عن صلاة أنت منافق، إنما تقول أخشى عليك النفاق، لأنه قد يكون تكاسل لأمر ما، إما لأنه انشغل حقيقيا، أو لأنه كان مريضا، أو لأنه كان انشغل بأولاده، أو أنه تكاسل مرة، هذا صحيح. لكن أنا الكلام هو لا تحكم، ولا شك أن النبي دلنا على النفاق وعلى علامات النفاق من أجل نحذر ونخاف ونخشى، لكن لا أن نحكم على الناس، ولا شك ثلاثة من كنا في منافقة وأربعة من كنا في منافقة، صحيح، لكن ما لا لا لا ليس من حلف تتهم بالنفاق، إنما يقول أخشى عليك النفاق، يعني قد يقول حلف إما أنه جاهل وإما أنه كذا، له أي مبرر يعني، أو يكون حتى أيضا غفلة منه، أو يكون أيضا فورة غضب، القضية مهمة، ليس بالضرورة أنه حينما أتى خاصة بالنفاق أصبح منافقا، إنما قد أتى بها لأمر ما، إنما تخشى عليه. أنا كلامي هو أن لا تحكم على أحد أبدا مهما كان. فإذا كان مثلا يقول إن الرجل يعمل بعمله النار، عمله النار حتى ما يكون بينهم إلا ذراع، فيسبق على الكتاب، فلماذا تدخل في هؤلاء؟ قد يكون هذا من سبق على الكتاب ودخل الجنة. القول بأنه يجوز أن يجعل الإنسان عمله من المخلوقين يستدل بحديث أبي موسى أول سعر به النار ثلاثة رجل قالوا قرأ ليقال قال إيه، هذا كما قلت لكم الفرق بين هو ليقال قارئ وبين أن تحكم عليه أنت، لأن هذا بينه وبين الله عز وجل. وقول أبي موسى لو علمت أنك لحبرته لك تحبيرا، بمعنى أن أحسن صوتي به، والنبي لم ينكر عليه ولم يقل لا ولا يقول إياك أن تفعل ذلك، إنما أقره. ولهذا قلنا إن حينما يعطيك الله صوتا أنت مأمور بأن تتغنى بالقرآن، والتغني بالقرآن للسامع وليس فقط للقارئ. القرآن يعني كتاب هداية، ومن هدايته أن يجذب الناس. كثير من الكفار أسلموا لأنهم سمعوا القرآن، سمعوه من قارئ جيد، بل حتى بعضهم أسلم لما سمع الأذان من صوت جيد. فهذا المؤذن الجيد لم يكن مقصوده يعني رياء، لكن الله أعطاه صوتا حسنا، ومطلوب منه أن يحسن صوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أحسن صوت. بما ينصح طالب العلم أن يبدأ به كتب في الحفظ؟ لا شك طبعا أن البداية تكون بالمتون، وفعلا ينبغي طالب العلم أن يعتني، المبتدئ أن يعتني بالمتون عناية فائقة، والحفظ يحفظ ويحسن حقيقة المبتدئ أن يحفظ من كل فن متنا، خاصة العلوم الأساسية: التوحيد والحديث والفقه وأصول الفقه والنحو والصرف وعلوم القرآن، المواريث أيضا. فيحفظ متنا أو متنين من كل فن، ثم بعد ما يرتفع يظهر ميوله، وقد يكون له عناية بالفقه والأصول والحديث والتفسير هذا، لكن مهم أن يكون تأسيسه على جميع العلوم، لأنه يحتاجها كلها. يحتاج النحو قطعا في استقامة العبارة وفي فهم النصوص، والصرف كذلك أيضا، والبلاغة يحتاجها تماما، بلاغة الاستعارات والكنايات والمجازات، هذا مهم جدا جدا في فهم النص الشرعي. والحديث يحفظ ما تيسر، ولا شك لأن الحديث مهما كثر فهو متن، مهما كثر النصوص الشرعية، الحديث الصحيح المروي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي طبعا القرآن، لا شك يجتهد في حفظه وهو أول ما يحفظ، وإن كان ليس لازما، هم ذكر العلماء أنه لا يجب حفظ القرآن فضلا عن وجوب حفظ غيره، لكن لا شك العالم وطالب العلم كلما كان أكثر حفظا كان غالبا أكثر إدراكا. وقد لا أستطيع تحديد متن بعينه بقدر ما أقول إذا أمكن أن يكون لك شيخ في بلدك أو تلازم شيخا، وقد بمشاورته ممكن أن تختاروا الكتب المناسبة، مع أني أنصح أن تكون تبدأ بسيطة أو سهلة، مثل الأصول الثلاثة للشيخ صالح بن علوها، والقواعد الأربع مهمة جدا، الأربع النووية مهم حفظها، ثم تبدأ أيضا حتى أيضا الفرائض، منظومة الفرائض لله. وأيضا لا شك حينما تتقدم في الأجرومية في النحو كتاب بسيط، ثم حفظ الألفية لا شك أنه هو الغاية، وقد تحفظ أكثر، وبعض العلماء ما شاء الله يحفظ أكثر ما عندها حافظة بحيث يحفظ متون كثيرة، وهذا كله خير كثير. ألفية العراقي قد تقول الحديث قد تحفظوها، نخبة الفكر، فهذه لا شك طبعا تبدأ بالمتون الصغيرة وتحفظ، لكني أرى أنك يكون معك شيخ تصاحبه وتلازمه من الأخيار والصالحين، تسترشد بتوجيهاتي. ما هي نصيحة لطلاب العلم في هذه الأيام في الفتن الظاهرة؟ لا شك أن طالب العلم يعني هو القدوة وهو الأسوة، وكما قلت بالأمس وأؤكد، أول ما ينبغي وأول وأولى ما يجب على طالب العلم وأن يظهر عليه بعد صلاحه في نفسه أن يكون حسن الخلق. يا إخواني أنا ألاحظ حقيقة أن يعني عندنا ضعف كثير في حسن الأخلاق، وخاصة المنتسبين للخير عندهم جفاء، قد يكون مع أصحابه طيبا لكن مع العامة لا. يجب أن يكون هو القدوة، هو السباق في الخير، في الابتسامة، في الإعانة، في المساعدة، في التواضع، في ألا يرى نفسه حقا البتة. أرجوكم يا مشايخ، إياكم إياكم أن تظهروا للناس أنكم أصحاب حق، أو أنكم تريدون أن ينظر الناس فيكم على أنكم هذا هذا هذا هذا قاتل قاتل تماما. خذوها قاعدة، كونوا أسبق الناس إلى المغارم وآخرهم في المغانم في كل شيء. طالب العلم يجب أن يكون يعني آخر من يتطلع لما في أيدي الناس، وحينما يقول الناس ليس النقد فقط، في كل شيء. اجتهد أن يكون عليك من الزهد وعليك من الورع وعليك من التأخر عما في أيدي الناس وعما أبدا. هذا كن قدوة حقيقية، بحيث إذا راك الناس كما يقول يستمطرون بك السماء ويفرحون بقدومك ويفرحون برؤيتك. وأول وأولهم أهلك. لا يقال ان فلان قبل ان يلتزم ويستقيم كان طيب ومعني يضحك، لما التزم وش الكلام هذا؟ احيانا اهل البيت ولدهم قبل ان يلتزم كان مرح ورايح وجاي، لما التزم صار كتاب وجالس في زاويه. هذا مو صحيح ابدا ابدا. ليروا فيك أنك تغيرت تغيرا إيجابيا، بحيث أول من يخدم أنت، أن تدرس أولاد، تدرس إخوانك، تلاحظهم، تحبهم، ليس أن تأمر عليهم وأن تكون شديد عليهم في الصلاة، هذا طيب، لكن أيضا كن شديد عليهم في أن تذاكر لهم، في أن تقرب لهم هدايا، في أن تأخذهم للفسح. هذا أولى من أن لا يرى فيك إلا توجيه أوامر. فأرجو فعلا أن يكون طالب العلم وصاحب الصلاح أسوة وسباق، سباق للبذل لا للأخذ، بكل أنواع البذل، وأولها النظرات اللطيفة، وأولها الابتسامات اللطيفة، وأولها الألفاظ الحسنة، وألفاظها التحمل والصبر. هذا أنا أرى أنه أول وأولى ما ينصح به طالب العلم. ولا يرى طالب العلم أنه يعني أن الناس تراه تقبل يده وتقبل رأسه وتسحب الطريق أمامه، هذا مو صحيح. ولا ينبغي أبدا لك أن تنتظر هذا أبدا، بل أن تمتنع عن هذا وتحاول أن تبتعد عن هذا هو خير لك بصدق. ما ليس يعني نوع من كان كما قلت تتأخر خطوة تقدم خطوتين، هذا مو صحيح. في يقول إنه يحبك في الله، أحبك الله وجل من تحبينه في الله. لو غزت غازية في سبيل الله وغنموا، هل معنى ذلك أن ينقص من أجرهم في الأخير أم ماذا؟ كما قلت لك هذا الحديث كان من الإشكالات، وإلا قلت لكم إن الله أحل الغنائم، وقلت لكم إن أهل بدر أفضل من أهل أحد، مع أن أهل بدر هم اللي غنموا، أهل أحد ما غنموا. وقطعا باتفاق أهل العلم أن أهل بدر أفضل. أهل بدر ما كما قال في حاطب ما ما ما ما ما, ما عليه ما عمل ما ما عمل بعد اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون يعني كما قلنا القصد إلى آخره، وإلا الحديث يبقى مشكلا. يعني يقول أحيانا ونحن نتعلم العلم أو نطلبه نحدث أنفسنا بأن نريد أن نكون علماء ولا شهرة وننشر العلم، هل هذا خلف النية؟ هذا سؤال جميل جدا، وسؤال جوهري، وسؤال مهم. وفعلا هذا واقع صحيح طول التاريخ. أولا أطمئنكم أن إن شاء الله هذا لا يؤثر أبدا، لا يؤثر على النية أبدا. أولا العلماء، علماء رحمه الله المتقدمون قالوا طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله، طلب العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. بمعنى الطالب صغير فعلا له تطلعات، لأنه لا يزال يعني مبتدئ في العلم. فإذا تعلم ودخل في العلم وقرأ السير، أنا أنصحكم بقراءة السير الصالحين، اقرأوا فيه، هي ترقق القلوب كثيرا. فإذا قرأ وتمعن حينئذ يزداد صقل، إن صح التعبير، يزداد صقل نيته وصلاحه وإخلاصه. وإلا لا شك الإنسان يتطلع أنه يكون يعني عالم وكذا وحوله الناس هذه. وكما قلنا أن تكون ضمنا وغير مقصودة لا شك أنها ترد، ما تأثر، إنما يجتهد أن يكون قصده الله عز وجل. أما ورود هذه خواطر أو كذا ما تضر ولا تؤثر إن شاء الله. ما معنى الأمصار؟ الأمصار جمع مصر، الأمصار جمع مصر، والمصر هو البلد. ولهذا قرية في قوله تعالى اقرأوا اهبطوا مصرا، يعني مصر والأمصار. وقرية اهبطوا مصر، إذا كانت مصر فهي البلد، مصر معروفة، مصر الكنانة، إذا كانت غير منونة اهبطوا مصر، هذه قراءة. ما يقرأ اهبطوا مصرا أي بلد، أي بلدة يسكن فيها فهي مصر. فالمصر تطلق على المدن وعلى البلدان، الأمصار البلدان. والله أعلم، وصلى الله على محمد.